الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا ترجمة للإمام الصحابي الفاضل الحبر البحر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان في مسند الإمام أحمد أبو الفتح الرباني ترجمة يسيرة بسيطة عن ابن عباس لا تليق بمنزلة ابن عباس العظيم وبعلمه الجم أن تذكر له ترجمة صغيرة فيه، ولكن نذكر ترجمة له من كتاب سير أعلام النبلاء الحافظ الذهبي رحمة الله عليه، يذكر ابن عباس فيقول عنه: هو عبد الله بن عباس البحر، حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير، أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العباس بن عبد المطلب، وذكر النسب حتى عبد مناف، ثم قال مولده بالشعب، يعني ولد الشعب يعني حيث حصر النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم، كان الحصار دام عليهم 3 سنوات، خرجوا من هذا الشعب في 10، فولد الشعب في آخر الشعب يعني من 7 من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لغاية 10، كان الكفار اجتمعوا على حصار بني هاشم وبني المطلب في هذا المكان، في شعب مكان بين جبلين اللي هو شعب بني هاشم، أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب اجتمعوا جميعا في هذا الشعب حتى يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسلموه للكفار، ودام الحصار عليهم 3 سنوات محاصرين أهل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، لا يسمحون بمرور طعام إليهم إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى أن ينفلت إليهم، وكان يسمع للصبيان والأطفال صوت البكاء من خارج الشعب، ومع ذلك ما رحمهم الكفار لعنة الله عليهم، فضيقوا عليهم أشد التضييق في هذا المكان حتى نقض الله سبحانه وتعالى عليهم الصحيفة التي كتبوها، وأوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أنها قد مزقت، وكانوا معلقين هذه الصحيفة اللي فيها قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عليه الصلاة والسلام وبني هاشم وبني المطلب، كانوا معلقينها في الكعبة، فسلط الله عز وجل عليها دابة الأرض الأرض أكلت هذه الصحيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك، أخبر من معه، فخرج عمه إلى هؤلاء وأخبرهم أن هذه الصحيفة التي كتبتموها كتبتم أشياء لا يحل لكم أن تصنعوا ذلك، وقد سلط الله عز وجل عليها الأرض فأكلتها. قالوا: إن كنت صادقا رفعنا ذلك، يبقى هو ربنا اللي فعل هذا الشيء. فعلا فعلا ذهبوا عند الكعبة فوجدوا الصحيفة قد أكلت إلا اسم الله عز وجل الذي فيها، وارتفع الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم معه بعد ما دام 3 سنوات. كان في الشعب محصورا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وولد ابن عباس في آخر سنين الشعب هذا في 10 قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، فمولده قبل الهجرة ب3 سنوات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنوات بالمدينة، يبقى السن الصحيح لابن عباس حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان 13 سنة. ابن عباس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 30 شهرا، لأنه ابن عباس جاء للمدينة مش من أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ولكنه كان من المستضعفين، هو وأمه كانوا من المستضعفين، لكن أبوه لم يكن مستضعفا، أبوه كان قويا بطلا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن إسلام كأن إسلام أم العباس، أم عبد الله بن عباس كان أب لأبيه، لعله كان كذلك، ولذلك هو بيقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين، لكن أبوه ما كان مستضعفا، وكان له شأن وكان له قوة، وخرج في يوم بدر وأسر في يوم بدر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فدل على أنه المرأة كأن إسلامها تقدم على إسلام زوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس في يوم بدر ويسأله، فالعباس يقول: أنا خرجت مكرها، لم أكن معك، كان ظاهرك علينا، كان الحال يدل على أنك كنت ضدنا، ما كنتش معانا في هذا، لم كان أسيرا، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى دفع الفدية ففاد نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض أنه هجرة العباس للنبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد فتح مكة، ذهب العباس بزوجته وأبنائه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ابن عباس صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم من سنة 8 عام الفتح لغاية ما توفي حوالي سنتين وشوية، يبقى أو 30 شهر بالضبط، سنتين ونصف 30 شهر. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بجملة صالحة من الأحاديث، يبقى كأنه الوقت اللي كان فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم السنتين دول. كان ابن عباس عنده من 10 سنين ونص لغاية 13 سنة في السنتين اللي تعلم فيها من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ المفصل من القرآن أو المحكم كما يقول رضي الله عنه ويسميه، اللي هو الآخر القرآن من سورة الحجرات وحتى النهاية. ثم بعد ذلك تعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ القرآن على يدي أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فكأن قراءة ابن عباس قراءة أبي بن كعب وقراءة زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وسمع من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عن عمر وعن علي وعن معاذ، وحدث عن العباس أبيه وعن عبد الرحمن بن عوف أبي سفيان ابن حرب وعن أبي ذر وأبي بن كعب والكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عنه خلق كثير جدا، فذكروا عنه من تلامذة ابن عباس اللي تعرفت أسماءهم حوالي 197 واحد من خواص التلاميذ اللي تعلقوا ابن عباس رضي الله عنه، غير ألوف مؤلفة ممن سمعوا من ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. أمه أم الفضل واسمها لبابة بنت الحارث الهلالي، أم الفضل أخت سيدة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى العباس أبوه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه لبابة أم الفضل تبقى أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فله قرابة عظيمة جدا يبت النبي صلى الله عليه وسلم ولزوجة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وله أولاد كثيرون، وكان أكبر أولادي العباس اللي هو كني به، وكان يكنى بأبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أبو العباس، وابنه الكبير العباس فكان يكنى بأبي العباس رضي الله عنه. يذكرون في صفة عبد الله بن عباس قالوا كان وسيما جميلا مديد القامة مهيبا كامل العقل زكي النفس من رجال الكمال، يعني من الكاملين من الرجال رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان حليما عظيما منفقا جوادا رضي الله تبارك وتعالى عنه، زيد على ذلك العلم العظيم الذي كان عنده، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله الكتاب والحكمة وتأويل القرآن، أقل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. عبد الله بن عباس يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء، كنا من المستضعفين، ما قالش وأبي، كان هو وأمه، يبقى كان إسلام أمه كان قديما رضي الله تبارك وتعالى عنها، يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ودعا له بالحكمة، وذكرنا ذلك في الحديث السابق. ابن خالته بخالد ابن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه، بخالته أيضا ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني يقرب النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الأم، ده خالد ابن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا كان رضي الله عنه يحدث عنه أصحابه يذكرون عنه، يقول عطاء وكان جالسا في المسجد الحرام، ابن جريج يقول كنا جلوسا مع عطاء في المسجد الحرام فتذكرنا ابن عباس، قاعدين في المسجد الحرام في ساحة الحرم وبيذكروا ابن عباس رضي الله عنهما. قال عطاء ما رأيت القمر ليلة 14 إلا ذكرت وجه ابن عباس رضي الله عنه، يعني كان جميلا جدا وحق له آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيهم جمال وسامة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فبيقول إني كل ما أشوف القمر ليلة 14 أتذكر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وكان يعني يهتم بنفسه يهتم بمظهره رضي الله تبارك وتعالى عنه بنظافته برائحته، فكان يقول عكرمة كان ابن عباس إذا مر في الطريق قال أو قلنا النساء على الحيطان أمر المسك أم مر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يشم رائحته هو يمر، مر المسك أم مر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وذكرنا في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان مر بمكان علم مروره من جمال رائحته الطيبة صلى الله عليه وسلم التي تفوق رائحة المسك صلوات الله وسلامه عليه، كان إذا مر بمكان عرف أن مر النبي صلى الله عليه وسلم هنا من جمال رائحته من طيب رائحته عليه الصلاة والسلام. مما جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا هذا الحديث بالأمس أنه رأى جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يزيد لنا هنا زيادة أنه يعني أنت رأيت جبريل ف فكأنه قال أما إنه سيذهب بصرك، يعني في يوم من الأيام هيذهب بصرك. أنت شفت جبريل ما يتشافش جبريل، أنت شفته وذهب بصر ابن عباس لما كبر رضي الله عنه عمية فذهب بصر رضي الله تبارك وسلم. وكان عظيم العبادة، ويمكن الأطباء أشاروا عليه بأن احنا نعالج لك العمى اللي في عينيك، نعالج لك كأنه مية جت على عينه أو شيء، فقالوا نحن نعالج هذا الشيء، ولكن هتقعد فترة ما تسجدش، ما تسجدش أبا لا العمى ولا إني أترك السجود لله سبحانه، مع أنها رخصة يجوز له النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع على جنب. لكن ابن عباس رأى في نفسه أنه العمى يعني نعمة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وفي الحديث أن الله عز وجل يذكر من أخذت حبيبتيه فليس له جزاء عندي إلا الجنة، الجنة أحسن من أن أترك السجود وأخسر هذا الشيء خدينا في العمى على ما يريده الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا مما جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيحكي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عنده 13 سنة، كان حكيما رضي الله عنه، فقل قلت لرجل من الأنصار هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير شاهدهم ابن عباس كثير جدا من الصحابة يفوقون الألف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العايشين بعد وفاته وأكثر بكثير. فيقول هذا الأنصاري قال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك؟ عايز نروح تزاحم من الصحابة وكل الصحابة ألوف من الصحابة مولودين، حد هيحتاج لنا في يوم من الأيام؟ سيبك من هذا الشيء. قال وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترى فترك ذلك، يعني الرجل ترك ذلك. أما ابن عباس قال وأقبلت على المسألة، العلم بالتعلم، فأقبل على العلم يطلب العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عن نفسه فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، يعني يبلغني حديث يحدث به رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو مش عايز بقى الحديث يكون بإسناد ساقط أو نازل، لكن عايز الإسناد العادي أنه مباشرة أسمع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أسمع من واحد عنه لا، فيذهب لهذا الصحابي الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فآتيه، يقول له قائل يعني نايم القيلولة، يجلس في الطريق ينتظر. قال أتوسد ردائي على بابه، يعني يحط الرداء بتاعه ويحطه تحت رأسه مسادة أو يحطه تحته يجلس عليه ويجلس ينتظر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج. قال فتسفي الريح علي التراب، وهو قاعد ينتظر لغاية ما هذا الصحابي يقوم من النوم، ما قالش صحهولي عشان يحدثني بالحديث، ولكن جلس ابن عباس ينتظر حتى يستيقظ هذا الصحابي. قال فيخرج فيراني، يعني على وقت صلاة يخرج، فيرى ابن عباس وهو متوسد الرداء على الأرض، فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرسلت إلي فأتيك؟ منزلت ابن عباس كبير، فالصحابي يقول له طب أنت بعتلي أنا أتي لغاية عندك وأنا أحدثك، فأقول أنا أحق أن أتيك، أنا اللي طالب العلم أنا أحق أن أتيك فأسألك. قال فبقي الرجل هذا اللي كان صاحب ابن عباس وهو صغير حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، رأى بقى ابن عباس وصل لدرجة العلم العظيم اللي وصل إليها، فقال الأنصاري هذا الفتى أعقل مني، أعقل مني، هذا حصل ما لم أقدر أنا على تحصيله بسبب عقله عظيم وأنا خاب عقلي. أيضا كان عمر رضي الله عنه يدني ابن عباس إليه، يقرب ابن عباس إليه ويسمع من ابن عباس ويستشير ابن عباس، وكان مجلس عمر مجلس الحكماء، مجلس الشور، في الكبراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في المهاجرون وفي الأنصار يجلسون ويشاورهم عمر، ويدخل معهم ابن عباس. ابن عباس في زمن عمر عنده كم سنة؟ في زمن أبي بكر الصديق توفي أبو بكر الصديق وابن عباس له 15-16 سنة، تولى عمر وابن عباس من هذا السن لغاية ما توفي عمر بعد 10 سنوات شهيدا رضي الله عنه. ابن عباس كان سنه ما بين 16-26 سنة في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فابن عمر يدنيه في هذا السن من 16-26 سنة، فيدنيه يقوم إلا قاعدين معاه ينظر طيب يعني ما احنا عندنا عيال زيك، ما هات عيالنا بقى احنا كمان، يعني تصغرت الجلسة جايب الشيوخ الكبار وجايب معهم هذا الصغير. فيقول ابن يقول عمر رضي الله عنه إنه من حيث تعلمون أو من تعلمون، يعني من قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لما أكثروا على عمر كل شوية يقولون اشمعنا ابن عباس ما هنجيب عيالنا زي ابن عباس، فإذا به في يوم من الأيام يقول أما إني سأريكم اليوم منهم لا تعرفون فضله. حوريكم فضل ابن عباس النهاردة تعرفوا هذا الشيء. فجمعهم عمر رضي الله عنه وسألهم عن السورة إذا جاء نصر الله والفتح، تقولوا إيه في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبدأوا يتكلمون بحسب ظاهر الآيات، فقال بعضهم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا أن يحمد واستغفره، هذا الظاهر الآية، دخل الناس في الدين أحمد واستغفر. طيب هو يحمد واستغفر في كل نعمة، اشمعنى هنا فقط في يوم بدر يحمد واستغفر، في يوم أحد لما انهزم حمد الله واستغفر، دايما يحمد الله واستغفر، اشمعنى هنا يعني إذا جاء نصر الله والفتح. فلما خلصوا اللي عندهم عمر رضي الله عنه قال لابن عباس تكلم قل لنا بقى، كان مأخره للنهاية. فقال أعلمه الله عز وجل متى يموت، الصورة دي بتوريله أجلك إمتى، استعد بقى. الإنسان حين يعرف الأجل اقترب يبتدي بقى الاستعداد يكون أعظم وأعظم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أجلك، قال فهي آيتك، يبقى استعد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد من ساعة ما بعثه الله عز وجل يستعد للموت، ولكن أعظم الاستعداد حين يقال لا قدنا الأجل، خد بالك العلامة اللي بيننا وبينك إذا فتح الله لك مكة، فتحت مكة استعد بقى الأجل خلاص. فقال أعلمه الله متى يموت، قال فهي آيتك من الموت، فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني أكثر من التسبيح والاستغفار فإن الأجل قدنا. محدش عرفها إلا عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فعمر بيوافق الناس كل ما أعلم منها إلا ما تعلم، معنى هو ده المعنى الصحيح، ما أعلم منها إلا ما تعلم. أيضا مما جاء يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، التثبت في الفتوى، يسأل الصحابة يسأل غيره والثالث والرابع في الأمر الواحد لعله يسأل 30 حتى يحفظ ما عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ويقول الحسن كان ابن عباس من الإسلام بمنزل، وكان من القرآن بمنزل، وكان يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسرهما آية آية. سبحان الله، يعني ابن عباس يقوم يفسر لهم القرآن، يقف على المنبر ويفسر لهم القرآن آية آية، لأنها سنة ابن عباس تفسير القرآن للناس، يقرأ لهم سورة البقرة ويقرأ لهم سورة آل عمران ويفسر لهم ذلك آية آية. وكان عمر رضي الله عنه إذا ذكر قال ذاك فتى الكهول، ذاك فتى الكهول يعني هذا الغلام أو هذا الفتى بتاع الكهول، أنتم الكهول، سن الكاهل اللي جاوز 33 سنة اللي وصل 40 سنة يقول هذا اكتهل، هذا إذا دخل في 50 سنة يقول شيخ، هذا شيخ. فيقول ابن عباس وله هذا السن من 16 ل 26 في عهد عمر، فيقول ذاك فتى الكهول فتاهم، كأنه يقول هذا أفضلهم، أفضل الموجودين اللي يحتاج الجميع إليه. ولذلك كان يذكر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني تعظيم ابن عباس، فيقول ابن عباس دعاني عمر مع الأكابر ويقول لي لا تتكلم حتى يتكلم، برضو الأدب ومراعاة السن، أن في كبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلماء، فيقول له عمر رضي الله تبارك وتعالى إذا حضرت لا تتكلم لغاية ما يخلص عمر الكلام، هنا لتقديم الأفضل سنا وبعد ذلك لبيان الأعلم في ذلك وهو ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم يقول ويقبل عليهم ما منعكم أن تأتوني بمثل ما يأتيني به هذا الغلام الذي لم تستوي شؤون رأسه، يعني هذا اللي بيقول ما تعرفش تقول زيه، ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا، إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا، يعني يسأل عما يحتاج إليه وقلب يعقل ما يحفظه. وكان عمر يستشير ابن عباس في الأمر إذا أهم، إذا شيء فاضل على عمر كان يسأل ابن عباس كما كان يسأل غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يطمئن لكلام ابن عباس، وكان يقول له غوص غواص، غوص غواص مسألة صعبة، شوف لنا حد غوص يطلع علينا، الغواص يغوص على الدرر يجيب الدرر من البحار هنا، فيقول له غوص غواص هات الدرر بتاعتك وأدب في هذه المسألة. وكان يقول للناس لا يلومني أحد على حب ابن عباس، محدش يلومني إني بحب ابن عباس، هذا قريب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في هذا العلم العظيم رضي الله عنه. وكان العباس أبوه يرى منزلة ابنه من عمر، فكان يقول له، قال ابن عباس، قال لي أبي العباس: يا بني إن عمر يدنيك. عمر بن أبي طلحة، إيه النصيحة بتاعت العباس لابنه اللي هو عند الحاكم عند الخليفة قريب جدا منه؟ هل يقول له بقى اتصدر لفلان ولفلان واعمل حابي فلانا وكلمه عن فلان؟ لا لا لا، يقول له: أنت قريب من عمر، حافظ على هذه المنزلة. إزاي؟ قال: لا تفشين له سر، اسمع سر من عمر ما تطلعوش بره ولا لي حتى، ولا ترتابن عنده أحد. يبقى هنا أنت منزلك المنزلة العظيمة دي وأنت صغير، ممكن صغير السن يبقى يعني يفوت منه شيء يقع في الغيبة وفي شيء، فقل احذر أن تغتاب أحدا عندهم، ولا يدربن عليك كذبا، ما تكذبش، احذر من الكذب، وخاصة إذا كنت عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أحضر فهما، ولا ألب لب، ولا أكثر علما، ولا أوسع حلما من ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. لقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات فيقول: قد جاءت معضلة، ثم لا يجاوز قوله وإن حوله لأهل بدر. فانظر إلى منزلة ابن عباس، من القائل؟ سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، يعرف هذا الفضل العظيم لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيذكره إنه له لب عظيم، ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا ألب لب، يعني ذهنه حاضر، المسألة يسأل عنها ما يتهش عنها، لا، جوابه حاضر رضي الله عنه، ولا ألب لب، ولا أكثر علما، ولا أوسع حلما من ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ابن مسعود يقول عنه إيه؟ مسعود شيخ الصحابة ومن شيوخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفقه فقهائهم رضي الله عنه، يقول: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد. لو ابن عباس كان في سننا مثل سننا، احنا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كتير في مكة وفي المدينة، ابن عباس حضر سنتين بس، لو حضر معنا 23 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حد يطيق يجلس مع ابن عباس، مين يقدر يتكلم معاه؟ ولا عشر علم ابن عباس كنا نصل إليه، ولكن ابن عباس جاء بعدنا، لذلك احتاج هو يسمع منا رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقال ابن عباس: فقلت: ما أحب أن يسارع يومهم هذا في القرآن هذه مسارعة. الرجل جاي من بلد بعيدة، وعمر بن الخطاب يسأل عن أحوال الناس، الرجل بيطمئنه الناس على خير ما يرام، وكثير منهم حفظ القرآن، فلان وفلان وفلان، ويتسارعون في حفظ القرآن. ابن عباس ما عجبوش هذا الشيء، فقال ابن عباس رضي الله عنه: والله ما أحب أن يسارع يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. المسارعة حفظ بس، ما ابن عباس تعلم أنه يحفظ ويفهم، يبقى هنا الحاجة يحفظ، والصحابة كذلك كانوا يحفظون ويفهمون ويتعلمون ويعملون، 10 آيات إذا اطمأنوا أنهم عملوا بها انتقلوا إلى غيرها. فابن عباس قال ذلك، فقال: فزبرني عمر، يعني عمر زعق، فزبرني عمر ثم قال: ما؟ قال: فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، يعني كنت قريب من عمر، أهو شخط فيا النهاردة ما ليش بقى منزلة بعد ذلك. فقلت: قد كنت نزلت من هذا بمنزلتي، ولا أراني إلا قد سقطت من نفسه، فاتضعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي وما بي ودع، يعني من شدة اكتئابه وحزنه انسقط من نظر عمر، وعمر هو من هو رضي الله عنه، الكل يعرف فضل عمر، فإذا كان هو هيتأخر عن عمر، وعمر أحد العشر المبشرين بالجنة، وعمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق يجري على لسانه، وأن الشيطان يفر من الطريق اللي فيه عمر، وبعدين عمر سقطت من نظره، يبقى أنا حضيع بقى. فيقول: فبين أنا على ذلك، قيل لي: أدب أمير المؤمنين، أدب أمير المؤمنين، فإذا هو قائم على الباب ينتظرني، ما بعتلوش، ده هو رحله بنفسه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما خرج ابن عباس قال: أخذ بيدي ثم خلا بي، فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ يعني الرجل اللي قال أنت إيه اللي خلاك يعني تتسرع وترد عليه، إيه اللي كرهت من كلامه؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين، إن كنت أسأت فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت. قال: لا تخبرني، اخبرني أنت، سيبك من اللي بتقوله ده، قل لنا أنت ليه كرهت من رجل مسألة. قال: قلت: هذه الحكمة من ابن عباس رضي الله عنهما، متى ما يسارع هذه المسارعة يحتق. متى ما يسارع هذه المسارعة يحتق. يحتق يعني إيه؟ من الحق، يعني كل واحد يقول أنا اللي معايا الحق، أنا أعرف أحسن منك. إذا كان القرآن للمغالبة إن يبتدي لا يحفظ ولا يحفظ ولا يحفظ، بعدين يقول أنا حافظ أنا محفظ أنا كذا أنا كذا أنا كذا، والتاني يقول ضاع القرآن، ضاع، مش ده اللي ربنا نزله عشانه. فلذلك ابن عباس كان فهمه أسرع رضي الله تبارك وتعالى عنه من غيره، فيقول إنه إذا الأمر المسارعة في القرآن إن أحفظ وأحفظ من غير لا علم ولا دراسة ولا فهم ولا عمل بهذا الشيء، يحصل احتقاق بين الناس. كل إنسان يقول أنا أحق بالقراءة منك، أنا أحق بالإمامة منك، أنا أحق بالتحفيظ منك، أنا أفضل منك، أنت بتغلط في كذا وأنا كذا. ما بقاش قرآن، بقى مظهرة. وعرفنا إن أول من تسعر بهم النار أمثال هؤلاء اللي يقول لربنا أنا حفظت القرآن، يقال لا لا ما حفظت القرآن، لنا حفظت ليقال حافظ، يقال عالم، يقال مجود القرآن، سعروا به النار والعياذ بالله. فلذلك ابن عباس خاف عليه من ذلك، قال متى ما يسارع هذه المسارعة يحتق، ومتى ما يحتق يختصم، ومتى ما اختصموا يختلفوا، ومتى ما يختلفوا اكتتروا. يبقى في النهاية يقتل بعضهم بعضا على إيه؟ على إذن كل واحد يقول أنا أحق بعلم القرآن من هذا الآخر. قال عمر رضي الله عنه لله أبوك، لله أبوك، يعني ما أعظمك، أنت إنسان عظيم. لقد كنت أكتمها الناس حتى لي دنيا. أنا ما كنتش عايز أقول هذا الشيء، أنا كنت بكتم عن الناس هذا الشيء، إن المسارعة في العلم المسارعة بصورة إن المنافسة، أنا أتنافس أنا وأنت في حفظ القرآن عشان أنا بأحفظ منك، ما بقاش بقى عشان أنا أتقرب لله، بقيت عشان أنا أبقى أحسن من فلان، عشان يبقى تجويدي أحسن منك، عشان يبقى أنا ما بخرمش منه حرفة وأنت بتغلط كل ما تغلط وأنت كذا. أنا وأنت ما بقاش لله عز وجل. هذه اللي كان عمر يعتقدها ويكتمها، خايف يقولها للناس ألا يبطلوا حفظ القرآن، ألا يبطلوا حفظ القرآن. فلما قالها ابن عباس اضطر عمر إنه يقول هذا أيضا مصوبا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ابن عباس حج بالناس في زمن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، الناس طلبوا يكون أميرهم على الحج، فاستأذن عثمان فأذن لهم. على ما راح يحج ورجع كان قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا علي بن أبي طالب ناس يبايعونه بالخلافة، كأن ابن عباس ما كانش عايز علي يكون خليفة، ما كانش عايز. ليه ما كانش عايز؟ بيقول له إن أنت قمت بهذا الأمر الآن ألزمك الناس دم عثمان، هيقول عنك أنت اللي قتل عثمان، لو أنت توليت الخلافة بعده على طول وقمت بالأمر هيلزمك الناس دم عثمان، وهتبقى فيه وحصل في هذا الشيء. ولكن كان أحق الناس بالخلافة بعد عثمان كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن ابن عباس كان فطما، يعني له حكمة. ولذلك لما أراد علي رضي الله عنه في أمر التحكيم، علي قالوا له حكم مع أهل الشام، أهل الشام أقصدوا عمرو بن العاص. علي بن أبي طالب كان يريد أن يرسل واحدا، لكن الناس ألزموا قالوا لا ما يختصمش مضريان، ما طلعش حد من البيت، طلع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري رجل طيب ورجل عالم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مش منزلته هو ليخرج لهذا التحكيم، مش منزلته. لذلك ابن عباس اعترض، قال له أخرجني أنا، ده عمرو بن العاص، وحد أي حد، ده عمرو بن العاص. قال أنا لا أريد، أنا مش عايز، بس هم اللي ألزمونا. وكان الأمر شورى، فعلي رضي الله عنه أخذ بالشورى، الناس قالوا لا أبو موسى الأشعري. ابن عباس يقول له لا تحكم أبا موسى، فإن معه رجلا حذرا مارسا قارحا للرجال، لا مش أي حد، رجل غاية في الذكاء، هتطلع أبو موسى معه زي عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص أسن من عمر، أكبر سنا من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو أكبر من أبي موسى وأكبر من علي بن أبي طالب سنا رضي الله عنه، وكان ذكيا غاية في الذكاء. ما يصلحش ابن عباس يقول له إيه، لزني إليه أو إلى جنبه، لما يقول البعير يقرن بالبعير، يخلي عشان يتساء بالبعير لازم يبقوا في نفس القوة. يقول ابن عباس لزني إلى جنبه، حطني أنا، أنا اللي روح بدواري. وابن عباس غاية في الفطانة والذكاء رضي الله تبارك وتعالى، ولكن قدر الله سبحانه تبارك وتعالى. قال ابن عباس إنه لا يحل عقدة إلا عقدتها، لو هو هيحل حاجة أنا هربطها ولا يعقد عقدة إلا حللتها. ده أمر سياسي، أمر سياسة، مش عايز أمر الإنسان المتدين والإنسان اللي كذا، لا ده عايز أمر إنسان له عقل بيعرف يفكر هيعمل إيه. فإذا كانت الغلبة لعمر بن العاص رضي الله تبارك عنه وحصل الشقاق بين الناس وبقى أهل الشام مع معاوية وأهل العراق وغيرهم مع علي رضي الله عنه لغاية ما قتل في النهاية علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. علي قال لابن عباس فما أصنعه إنما أوتى من أصحابه. يعني علي كان مشكلته كلها في من حوله إلا حول علي بن أبي طالب، هو يقول شمال هم يقول بالغاية ما في النهاية زهق منهم ودعا ربه أن يأخذه، إنه خلاص مل الناس اللي حوله، بل ودعا عليهم أن يسلط عليهم من ليس مثله، فسلط عليهم بعده من قام فيهم بسيرة غير سيرته رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا مما جاء في أمر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يقول عبيد الله بن عبد الله كان ابن عباس قد فات الناس بخصال بعلم ما سبق أو بعلم ما سبق وفقه فيما احتيج إليه، يعلم علم السابقين وأيضا بالفقه فيما احتيج إليه امرئي، وحلم ونسب ونائل، نائل بمعنى إكرام ومعنى جود رضي الله عنه. وما رأيت أحدا أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أعلم بما مضى ولا أثقب رأيا فيما احتيل إليه منه، ولقد كنا نحضر عنده فيحدثنا العشية كلها في المغازي. يعني كان متفننا صاحب فنون في كل حال يتكلم من أمور الدين، عشية كاملة يأخذ يحدثهم في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم في السير، ويحدثهم في عشية تانية كلها في النسب في الأنساب أنساب الناس، والعشية كلها في الشعر إذا كان يحدث في هذه الأشياء اللي غير محتاج إليها، أو مبالغ في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1600 حديث رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان من المكثرين رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل بأبي أيوب الأنصاري ضيق، فاكرين أبو أيوب الأنصاري لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهجر المدينة، أول ما نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان أبو أيوب بيته دورين، دور عالي ودور منخفض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزل في السفل من البيت يكون أهون على الأصحاب اللي عايزين يأتوا إليه. أبو أيوب الأنصاري استحي أن هو يكون في العلو تحت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينحرف بجنب الجدار ألا يدوس على مكان تحت النبي صلى الله عليه وسلم. أدب عظيم، طعام يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه ويرفعه إلى أبي أيوب، فأبو أيوب يدور فين المكان اللي كان منه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه. رجل عظيم رضي الله عنه. أبو أيوب نزلت به ضائقة من الضوائق، وكان يعني استدان وعلى يدين حوالي 20,000 رضي الله تبارك وتعالى عنه، فذهب إلى معاوية فشكى إليه، يعني كأن معاوية ما عملش حاجة، لم يفعل به شيئا. فقدم البصرة فنزل على ابن عباس رضي الله عنهما، عمل إيه ابن عباس؟ ففرغ له بيته، فرغ له بيته، يعني أنت نزلت النبي صلى الله عليه وسلم ليجرى في بيتك، بيتي بحاله لك، بيتي لك. وقال لأصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم، كم دينك؟ قال 20,000، فأعطاه 40,000، يعني 20,000 لين وعشرين ألف لك أنت صرف فيها كما تشاء، وأعطاه 20 مملوكة، وأعطاه كل ما في البيت. يعني انظر إلى رد الجميل، إن أنت عملت في النبي صلى الله عليه وسلم أنا أرد لك الذي فعلت، وإن كان هذا ليس ردا حقيقيا، إن ما فعله أبو أيوب مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي وفيه جزاءه الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا جاء أنه لما توفي ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني قصصه كثيرة جدا، لكن في وفاته يقول محمد ابن الحنفية له محمد ابن علي بن أبي طالب وأمه الحنفية، لما دفن ابن عباس قال اليوم مات رباني هذه الأمة، رباني هذه الأمة، العالم الرباني وحبر هذه الأمة. وتعجبوا، يذكر الإمام الذهبي رحمه الله أنه مما تواتر عنه، يقول قضية متواترة عنه يعني صحيحة ثابتة عنه، إيه القضية دي؟ يقول لما مات ابن عباس رضي الله عنه بالطائف خرجوا من عشية وهم شايلين النعش بتاعه ماشيين به رضي الله عنه، جاء طائر عظيم أبيض قالوا لم يروه من قبل، ما شافوش طائر زي هذا الطائر أبدا قبل ذلك. عمل إيه هذا الطائر؟ قالوا جاء من قبل وج مكان حتى دخل في الكفن، كفن ابن عباس، دخل بداخل كفن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا فكانوا يرون أن هذا علمه، علم ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لهم بيغسلوا ابن عباس وجدوا على صدره كورقة المصحف، على صدره رضي الله تبارك وتعالى كورقة المصحف. هذا الرجل العظيم أدخلوه قبره فسمعوا من يتلو هذه الآية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهو على قبر ما حدش يقول هذا الشيء، سمعوا صوتا يقرأ هذه كأنه ملكا من ملائكة الله عز وجل، فاستمعوا إلى ذلك: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يقول حافظ الذهبي مسنده يعني ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا، 1660 حديثا يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المتفردين بروايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا متبعين أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يحشرنا معهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.